ما هو البرزخ؟ إنه بعد الموت. وماذا إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وما جزاء المؤمن؟ فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وماذا عن الكافر والمنافق والفاجر؟ فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعن عذاب البرزخ بالنسبة للقنوات الفضائية؟ أن امرأة اتصلت ببعض الخطباء فقالت يا شيخ رأيت أحد أقاربي في عنقه طوق من حديد، فسألها من يريد أن يعبر لها الرؤيا، قال كيف حال قريب، قالت كأدخل الدش قبل أن يموت بسبعة أيام. الله أكبر، انظر إلى هذا الدش صار طوقا في عنقه في البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما سبب تأخير الصلاة وتركها؟ لما انفتحت تلك القنوات الفضائية وانهمك الكثير منهم في متابعة المسلسلات واستماع الأغاني ولعب البلوت وغيرها من الملهيات أضاعوا الصلوات. برزخ، عذاب، قبور. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. جهنم، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. مؤسسة صدى ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة بعنوان أحوال الناس في البرزخ لفضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. إخواني في الله وأخواتي في الله، كلكم تعلمون عن الموضوع ما هو، هو ما هي الأحوال بعد البرزخ. لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ما هو البرزخ وما أدراكم ما البرزخ؟ إنه بعد الموت ما يحصل في القبور يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك في هذه الأيام أناس يشككون في مثل هذه المواضيع، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأذاهم. والمؤمن الذي يؤمن بالله وما جاء عن الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى هذه التشكيكات، لكن متى يكون عنده معرفة بهذه الأمور؟ إذا تفقه في دين الله عز وجل. إذن المطلوب منا أيها الأخوة في الله أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، نطلب العلم ما دمنا في زمن الإمكان، نعرف ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، هذا العلم يقبض في آخر الزمان، وإذا قبض العلم ظهر الجهل وكثر دعاة الضلالة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عذاب البرزخ ثابت في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المهم أنهم في البرزخ يعذبون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، نعوذ بالله من النار. هذا دليل صريح واضح في كتاب الله يثبت عذاب البرزخ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآثار الصحيحة أمرنا وحثنا ووجهنا أن ندعو الله سبحانه وبحمده دبر كل صلاة، أن نتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر. إذن عذاب القبر ثابت لا مرية فيه ولا شك، ومن يشك في ذلك فإنه يخشى عليه والعياذ بالله أن يرتكب أمرا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. أخي في الله، أيضا ربنا جل وعلا يقول سبحانه وتعالى في محكم البيان: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين عصوا الله عز وجل، تحملوا السيئات والأوزار، يطلبون الرجعة عند الموت. قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعذبون في البرزخ. هذه أدلة الكتاب. أما السنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. الله أكبر، لا إله إلا الله. شوف الميزة، ميزة خصوصية للمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ماذا يقال له؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. من هذا؟ هذا المؤمن الذي وعده الله جل وعلا أن يثبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المصدقين، إنه على كل شيء قدير. ثم إن للمؤمن أيضا حالات عند الموت، عند انتقاله من هذه الدار، دار الدنيا، إلى دار البرزخ. يقول الرب جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من هذا؟ هذا المؤمن الذي آمن بالله واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. تأتيه البشرى تطمنه: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أمامكم. فالقبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، القبر أول منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإنه على المؤمن كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم: ألا تخافوا، قد أحببتم لقاء الله فأحب الله لقاءكم. ألا تخافوا، يقال لكم في تلك الحفرة، يقال لك أيها المؤمن: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهم الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن أنه إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويبدأ السؤال حتى يحصل الثبات من الله جل وعلا للمؤمن الذي وعده الله به، والله لا يخلف الميعاد: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه عمله الصالح الذي عمله في الدنيا بصورة تفرحه وتسره وتطمنه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. لا إله إلا الله، أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر، وفي رواية المنافق والفاجر، فيقال له: من ربك؟ من ربك؟ يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. شوف يقول ها ها، يتذكر شيء مر عليه في الدنيا، لكن لم يثبته الله بالقول الثابت. نسأل الله العفو والعافية. من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يأتيه رجل بصورة موحشة ورائحة خبيثة كريهة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. أخي في الله، أكثر من التعوذ بالله جل جلاله من عذاب القبر، قل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وينجينا وإياكم من عذاب القبر. إخواني في الله، روى البخاري في صحيحه حديث طويل أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوال تكون في البرزخ. لا إله إلا الله، أحوال تكون في البرزخ. اسمع معي إلى هذا الحديث أخي في الله. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتياني، وإنهما قال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ في نهاية الحديث أخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا عذابه في البرزخ، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث كما سمعتم رواه البخاري. وفي رواية البزار يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. ما أكثر الآن في زماننا الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ولنا وقفة مع هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر عنده رجل نام حتى الصباح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. لماذا؟ لأنه لم يصلي صلاة الفجر. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلنا نذكر الذين يتهاونون بصلاة الفجر وينامون عن صلاة الفجر، نقول لهم: احذروا احذروا، فإن هذا في البرزخ يكون. أخي في الله، هل لك صبر على هذا؟ هل لك جلد على هذا؟ يوكل بك رجل يثلغ رأسك بالحجر فيتدهدها الحجر، فيأتي بالحجر وقد صحى رأس هذا الرجل، ثم يثلغ رأسه بالحجر. لماذا؟ لأنه أخذ القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، مع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوال المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والمنافقون توعدهم الله جل وعلا بوعيد عظيم، بوعيد شديد. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من النار. يا من ابتلي بتأخير الصلاة عن أوقاتها، تب إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإمكان، قبل أن ينزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات، وقبل أن توضع في القبر وتصف عليك اللبنات ويحثى عليك التراب، وتتمنى ماذا؟ الرجوع إلى الدنيا. رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إخواني في الله، الصلاة الصلاة أمرها عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والناس انقسموا في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: قسم تركوا الصلاة بالكلية، وهذا يوجد في المجتمع المسلم مع الأسف الشديد، قسم تركوا الصلاة بالكلية وهم بين أظهر المسلمين ويأكلون معهم ويشربون، وربما يزوجهم بعض الناس مع الأسف الشديد وهو تارك للصلاة. إذن ما حكم تارك الصلاة؟ يفتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بعض العلماء رحمهم الله: تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وصلى خلي سبيله، وإلا قتل مرتدا، يقتله إمام المسلمين أو نائبه، يقتل مرتدا، تضرب عنقه بالسيف، فإذا قتل ماذا نعمل به؟ قالوا: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه تارك للصلاة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا قالوا رحمهم الله: تارك الصلاة لا يزوج من المرأة المسلمة، بل إذا كان معه امرأة مسلمة فإنها تخلع منه على رغم أنفه. لماذا؟ لأنه لا يحل لها، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. قالوا أيضا رحمهم الله: تارك الصلاة لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه كافر بتركه للصلاة. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. ثم لعل البعض يتساءل يقول: كيف يوجد بين أظهر المسلمين وفي المجتمع المسلم، كيف يوجد هذا؟ يوجد أناس يتركون الصلاة؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن المسلمون أو بعضهم استهان بأمرين: الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر الثاني التناصح. بأن البعض من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص برجال الهيئة، رجال الحسبة، ها؟ وهذا لا، هذا ظن خاطئ. لأن الله جل وعلا منح هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منحها تلك الخيرية. لماذا؟ لماذا؟ إذا نفذت ثلاثة شروط. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا نفذت هذه الشروط حصلت على تلك الخيرية. فالأمر بالمعروف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاص برجال الحسبة أو رجال الهيئة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما هي درجات إنكار المنكر، فيقول صلى الله عليه وسلم، اسمع أخي في الله، يخاطب الأمة جميعا، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي منكر أعظم يا أخواني من ترك الصلاة في المجتمع المسلم؟ أي منكر أعظم من ترك الصلاة في المجتمع المسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك استهان الناس بهذا الأمر يا أخوان، استهان الناس بهذا الأمر، ونخشى والله أن يحل بنا ما حل ببني إسرائيل، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال جل وعلا معلنا لعنتهم في كتاب الله على لسان أنبيائهم. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال: كلا والذي نفس محمد بيده. شف يخاطب الصحابة رضي الله عنهم: كلا والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، وعرفت الذي في وجهه، فتوضأ وصعد المنبر ولصقت بالحجرة، فإذا هو يقول صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، من يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات؟ يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الأمة بعد نبيها، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. هكذا أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم امتثلوا إرشاد الكريم جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من صفة المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر كما بيّن ربنا ذلك في القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه. تقول زينب بنت جحش رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم سلم سلم يا رب رحمك يا الله، اللهم رحمك يا أرحم الراحمين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لكن يا إخواني في الله، إذا كثر المصلحون والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف فإن الله جل وعلا ضمن النجاة. قال جل وعلا: وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. فإن أردتم النجاة والسعادة والفلاح والبركات والأرزاق من الكريم جل جلاله واستجابة الدعوات والنصر على الأعداء، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم درجات إنكار المنكر بيّنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحمد لله، إذا لم تستطع بيدك تنتقل إلى الدرجة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه. لكن كلنا نستطيع أن نأمر في بيوتنا، نأمر أهلنا وأولادنا، خاصة في هذه البلاد حرسها الله من كيد الأعداء. لأن غير هذه البلاد إذا أمر الإنسان ولده أو ابنته رفع به إلى القانون والعياذ بالله فيعاتب الأب، نسأل الله العفو والعافية. لكننا في هذه البلاد ولله الحمد، بلاد التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بلاد الشريعة التي تحكم، قال الله وقال رسوله: في نعمة لا تعد ولا تحصى. أنت لك الأمر على أهلك وأولادك، تأمرهم وتنهاهم، ما أحد يتدخل في شؤونك. هذه نعمة من الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من المحزن جدا أنك ترى كثير من شباب المسلمين تجدهم يلعبون الكرة والناس في المساجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر والله جد خطير، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى المرتبة الثانية: فإن لم يستطع فبلسانه. أيضا كلنا نستطيع بألسنتنا ولله الحمد، لكن على النهج النبوي صلى الله عليه وسلم الذي بيّنه لأمته، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ما صار الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ربنا جل وعلا يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه وبحمده: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الرب جل وعلا لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. إن كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتريد السعادة والفلاح، فأخي في الله اسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك أرشد عباد الله، أنذر عباد الله، حذر عباد الله مما وقعوا فيه، خاصة في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن، الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو بين صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، فإن لم يستطع فبلسانه، تستطيع بلسانك أخي في الله. يقول بعض الناس أنا ما أعرف أخاطب الناس، أنا ما أعرف أتكلم. نقول أخي في الله، خذ قليل من مالك، من مالك هذا، واشتري بعض الأشرطة الإسلامية التي فيها تحذير من المنكرات والفتن التي وقع فيها كثير من الناس، ووزعها أخي في الله في المجتمعات. نعم، وتكون بهذا إن شاء الله من الدعاة الذين بذلوا جهدهم وأموالهم، نسأل الله التوفيق والسداد. خذ كتيبات أيضا فيها تحذير من هذه المنكرات ووزعها في المجتمعات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إخواني في الله، كم والله نسمع نرى أناس ما شاء الله في وجوههم الخير ويقول الحمد لله، تدري يا أخي لماذا التزمت؟ نقول لا، قال من شريط سمعت لي أحد المشايخ وهداني الله بسبب هذا الشريط. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أليس هذا فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى وربي. إذن علينا أن نجتهد أخي في الله في ذلك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، وذلك أضعف الإيمان، تنكر في قلبك لكن شرط لا تجالس أهل المعاصي السيئات، تنكر عليهم لا تجلس معهم ولا ترضى بفعلهم خشية أن ينزل عقاب أو عقوبة فتكون معهم فتحل عليكم العقوبة جميعا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نعم، وجد هذا في المجتمع، الذين تركوا الصلاة لما تهاون الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. القسم الثاني في المجتمع الذين يتهاونون بالصلاة، يصلون ولكنهم يتهاونون بالصلاة. ولماذا أيضا وجد هذا الصنف؟ الأول وجد لما تهاون الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الصنف هذا لماذا وجد؟ وجد هذا لما وجدت آلات له، القنوات الفضائية، الأفلام، المسلسلات، البلوت، الأغاني، الماجنات، لما وجدت صار البعض من الناس يصلي لكنه يتهاون بالصلاة، يتهاون بالصلاة. ولذلك يقول الرب جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أضاعوها، تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. انظر الآن إلى أحوال كثير من الناس، ها لما انهمكوا في هذه الفضائيات، بل والله يقول لأحد الشباب الذي نحسبه والله حسيبه، يقول والدي الآن يبلغ من العمر فوق 60 سنة، يقول ترك الصلاة بالكلية. إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ قال أدخل الدش، يقول أدخل الدش فصار يجلس ويتابع الدش. يقول أول ما بدأ يصلي في البيت، أخيرا ترك الصلاة بالكلية. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدش، هذه الصحون، التي تأتي بالقنوات الفضائية، القنوات المخزية المدمرة للعقيدة والأخلاق والعفة والشرف، حتى وصل الأمر إلى العرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إي وربي، لقد والله كتب لي أحد المشايخ الثقات يقول: زارت إحدى قريباتي المستشفى، يقول: وجدت امرأة تبكي وتولول: يا ويلاه، لا بارك الله في هذا الدش، لعنة الله على هذا الدش. قالت لها المرأة: يا أمة الله، عيب، عيب عليك، أنت في المستشفى أزعجتي المرضى، ليش كذا؟ قالت: أنت ما تدرين؟ قالت: لا، أنا ما أعلم الغير. قالت: شفي البنت هذه، شفتي البنت هذه، هذه حامل من أخوها، في بطنها جنين. الله أكبر، لا إله إلا الله. ماذا بقي يا أمة محمد؟ شف، بسبب هذه القنوات الفضائية انتهكت الأعراض، تقول في بطنها جنين، أتينا بها إلى الدكتور حتى يجهر ما في بطنها، حتى يسقط هذا الجنين. الله أكبر، يا للعار، يا للخزي والدمار، انتهكت الأعراض بسبب هذه القنوات الفضائية التي علمت الشر والدمار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدها بأشهر لما ذكرت هذه القصة، ذكر لي أحد رجال الهيئة، قال: والله لقد قبضنا على شاب معه أخته تبلغ من العمر 9 سنوات، وجدناه يفعل بها جريمة الزنا. الله أكبر، بسبب ماذا؟ بسبب هذه القنوات الفضائية التي دمرت الحياة والعفة والأخلاق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا استفاد الكثير من هذه القنوات بمقدار سنوات قليلة؟ كيف إذا استفحل الأمر وبلغنا السنين الطويلة وشب هؤلاء الأطفال على تلك القنوات، قنوات اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم، كيف الأحوال إذا شبوا على هذه القنوات وترعرعوا، كيف أحوالهم في المجتمع يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كنا نسمع من الذين يأتون خارج البلاد يقول: والله نرى في الحدائق أمور يعملونها خارج البلاد، ونستغرب، نقول: سبحان الله، كيف يعمل البشر يعملون هكذا؟ ها، ووجدنا ذلك والعياذ بالله لما طلت علينا هذه القنوات الفضائية. نسأل الله أن يكفينا شر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. فيا أخي في الله، يا من ابتلي بهذه الأطباق، بادر بالتوبة إلى الله، تب إلى الله عز وجل قبل أن تقف لك البنية أمام الله، ويقف لك الإبن، وتقف لك الزوجة، وتقول: يا رب، خذ مظلمتي من أبي، لا إله إلا الله. أنت أردت لهم الترفيه، ولكنك والله غششتهم، غششتهم. ولكن متى تعلم غب ذلك؟ تعلم غب ذلك يوم أن تقف بين يدي حاكم الحكام، عالم الخفيات، يوم أن تشهد عليك الجوارح والجلود بين يدي علام الغيوب، لا إله إلا الله. ذكر لي بعض الأخوة أن امرأة اتصلت ببعض الخطباء فقالت: يا شيخ، رأيت أحد أقاربي في عنقه طلق من حديد. فسألها من يريد أن يعبر لها الرؤيا، قال: كيف حال قريب؟ قالت: أدخل الدش قبل أن يموت ب7 أيام. الله أكبر، انظر إلى هذا الدش، صار طوقا في عنقه في البرزخ. نسأل الله ألا يحملنا ما لا نطيق، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيا من ابتلي بهذا الغش، تب إلى الله ما دمت في زمن الإمكان. أخي في الله، أسألكم بالله، هل أحد يدري متى ينزل به الموت يا أخواني؟ هل يدري أحد متى ينزل به الموت؟ بل بعضهم يقول: نعم، أنا أشتريه ليشاهد به الأخبار. أنت تشاهد الأخبار، لكن غيرك من أطفال ونساء ماذا يشاهدون بهذا الغش الذي غششتهم به أخي في الله؟ أما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد ذكر ذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله برحمته الواسعة، قال يخشى على صاحب الذش أن يموت وهو غاش لرعيته، يخشى عليه أن يحرم من الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا من الجنة، إنه على كل شيء قدير. أخي في الله، أعلنها توبة نصوحة، أعلنها توبة نصوحة لله الواحد القهار. وأبشر أخي في الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، لماذا حصل في المجتمع أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها؟ إلا لما انفتحت تلك القنوات الفضائية وانهمك الكثير منهم في متابعة المسلسلات وغيرها واستماع الأغاني ولعب البلوت وغيرها من الملهيات، أضاعوا الصلوات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل لهم صبر على غي؟ هل لهم صبر على غي؟ وما أدراكم ما غي؟ إنه واد في جهنم بعيد قعره شديد حره منتن ريحه. توعد الله به الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ويقول الرب جل جلاله في محكم البيان: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها؟ توعدهم الله بويل. قال بعض المفسرين: ويل شدة العذاب في النار، وقال بعضهم: واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هؤلاء الصنف الثاني الذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. القسم الثالث في المجتمع الذين يصلون ويحافظون على الصلاة، ولكن انظر إليهم في صلاة الفجر ترى القليل منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هنيئا لهم، هنيئا لهم الذين يحافظون على الصلاة. وعدهم الله جل وعلا فقال سبحانه وبحمده: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هنيئا لهم. أتدرون ما هو الفردوس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه فقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة يا أكرم الأكرمين. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أتينا على رجل مضطجع، هذا في البرزخ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما سبحان الله، ما هذان؟ فأخبراه صلى الله عليه وسلم أنه الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله، ما هذان؟ فأخبراه صلى الله عليه وسلم أنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. بريد، بريد للكذب، نسأل الله العافية. ليس له هم إلا ترويج الكذب في المجتمع. ها، وبعضهم يقول هذه كذبة زرقاء وهذه كذبة بيضاء وهذه نكتة. الله أكبر، إذا كانت زرقاء أو بيضاء أو نكتة فبالله عليك قل لملك الشمال لا تكتبها. الله، شوف، هو هل يطيعك ملك الشمال؟ لا، وظيفة ملك الشمال أنه كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وخامة الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافقين الكذب، نسأل الله العفو والعافية. فيا من ابتلي بالكذب تب إلى الله عز وجل، ولا يلعب عليك الشيطان. لا تقل هذه كذبة زرقاء أو هذه كذبة بيضاء أو هذه نكتة، لا، احذر أخي في الله، فقد وكل الله بك ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. فيا أخي في الله اتق الله عز وجل واحذر من الكذب، احذر من الكذب ما دمت في زمن الإمكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال له الملكان: انطلق انطلق. يقول: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يفتح له فمه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. وسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا. الله أكبر، شفت عذابه في البرزخ، هذا آكل الربا. إذا كان هذا عذابه في البرزخ، في الدنيا ماذا حصل له؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، أي في الإثم سواء. من هذا؟ هذا آكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. يقول الحاكم رحمه الله في مستدركه: الربا اثنان، يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 72 حوبة أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه علانية. يا رب نسألك العافية. ويروي الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فيقول: درهم يأخذه الرجل من الربا وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية، نسأل الله العفو والعافية. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احذروا من الربا. في الدنيا حلت عليه اللعنة، وعند الموت قال بعض العلماء جرب لهم سوء الخاتمة، وفي القبر كما سمعتم عذابه في البرزخ يلقم تلك الحجارة. يقول بعض العلماء: هذه الحجارة هي الأموال التي جمعها من الربا، ويوم أن يقوم من قبره يوم القيامة ما هي صفته؟ ما هي حاله؟ يخبر الرب جل وعلا أنه يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم ويسقط كالمصروع يعرفه أهل الموقف. من هذا؟ هذا آكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. وإذا مات آكل الربا من غير توبة فإن الله جل وعلا توعده بنار جهنم. أكل الربا من الموبقات المهلكات، نسأل الله العفو والعافية، من السبع الموبقات المهلكات، أكل الربا، محاربة لله ولرسوله. يقول الرب جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبر الله جل وعلا أنه يمحق الربا ويربي الصدقات، والله مهما بلغت أموالهم بالمليارات أو البليارات أو الملايين وهي من الربا، فإن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه. الربا كثر في هذه الأزمنة، وانتشر انتشار النار في الهشيم، ولعل البعض يتساءل يقول: كيف؟ لماذا انتشر الربا؟ نقول: هذا مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يفشي الربا. نسأل الله العفو والعافية. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. فاحذروا من الربا، احذروا من الربا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آكل الربا إذا تغذى جسمه على السحت، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. نسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم، انطلق به، قال: انطلق، يقول صلى الله عليه وسلم: فأتينا على رجال ونساء في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. رجال ونساء عرات في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، يأتيهم لهب من نار جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، الذين يمارسون جريمة الزنا في الدنيا وماتوا من غير توبة، هذا عذابهم في البرزخ. نسأل الله العفو والعافية. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احذروا وحذروا من هذه الجريمة، التي لعل البعض يقول: هل لها أسباب انتشار جريمة الزنا؟ هل لها أسباب؟ نعم، من أسباب جريمة الزنا ترك الحبل على الغارب للنساء، يخرجن متعطرات، سافرات، متبرجات. أيضا من دواعي الزنا ترك الحبل على الغارب للنساء، يركبن مع السائق بدون محرم. أيضا من دواعي الزنا ترك أفلام الحب والغرام بين الأهل والأولاد يشاهدونها. أيضا من دواعي الزنا إدخال المجلات الخليعة إلى البيوت التي فيها الصور الخليعة والتي تدعو إلى الأخلاق الرذيلة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذن علينا أن نحافظ على أعراضنا وعلى بيوتنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسؤولية عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. شفت النمام يعذب في البرزخ. نسأل الله العفو والعافية. النمام الذي ينقل الكلام في المجتمع ليفسد بين الناس والعياذ بالله، ينقل الكلام ليفسد في المجتمع فتحصل الشحنة والعداوة والبغضاء، وربما حصلت الحروب الطائلة بسبب النمام. نسأل الله العفو والعافية. إذن النمام له عذاب في البرزخ ويوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الآخر الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبر الذي يعذب، من هو الثاني؟ قال: الذي لا يستتر من بوله، أي لا يتنزه من بوله. وفي رواية الطبراني: عامة عذاب القبر في البول. نسأل الله العفو والعافية. أيضا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يقول صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أهل الغيبة الذين لا تطيب مجالسهم إلا بالغيبة، يأكلون لحوم الناس. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يقول بعض العلماء قالت إنها قصيرة، ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، تغير لونه وريحه. لماذا؟ لقبحها ونتنها. لماذا؟ لأنها غيبة. وربنا جل وعلا يصف أهل الغيبة فيقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال الرجل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحته. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من عذاب البرزخ، ذكر الرجل الذي غل الشملة قبل أن تقسم الغنائم، قال: إنها تشتعل عليه نارا في قبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن علينا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نحذر من عذاب القبر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله، يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم آمن خوفنا يوم الفزع والنشور، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا على حوض نبينا من الواردين، وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصرهم على الملحدين الظالمين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يرفع فيها اسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.